طيب يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إن شاء الله هواصل الحديث عن فقه الوضوء، وإن شاء الله نتكلم لكم عن سنن الوضوء. وطبعا عندنا في المالكية سنن ومستحبات، وعندنا أيضا كمان المكروهات. الشافعي، الإمام الشافعي عنده في الشافعية قالوا لا، نحن عندنا السنن والمستحبات والفضائل كلها بمعنى واحد، والمندوبات كلها معنى واحد. والسنة عند المالكية أجرها عظيم جدا، أجرها أعظم من أجر المستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها ودل عليها وخبر يعني عن أجرها، وأنها غربة عالي، أنها غربة عظيمة لله تعالى. وسنن الوضوء نحن عندنا طبعا في المذهب المالكي بتتقسم لثمانية أقسام، يمكن تصل لتسعة بالخاتم. الثمانية دي أولها غسل اليدين إلى الكوعين، غسل اليدين إلى الكوعين، أنا بعد شوي حاجة أوصف لك. وأيضا المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لمسح الأذنين، والترتيب بين الترتيب بين الفرائض. أقول إن تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، فرائض أنا طبعا أنا دائما ما بحاول يعني اركز على الحفظ بقدر ما بحاول اركز على العمل الشخصي. اخوانا ما شرط تحفظ، لكن يعني بقول له اعرف واعمل، يعني الحاجه اللي بتعرفها دي اعمل بيها. لكن الواحد يقول لك سمع لي فرائض الوضوء، ما شرط. اول حاجه بس افهم وطبق، هذا الشيء اللي بقوله. طيب، فرائض الوضوء، سنن الوضوء زي ما ذكرنا: الغسل اليدين الكوعين، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لمسح الأذنين، وترتيب بين الفرائض. والمالكية زادوا حاجة، قالوا الخاتم الضيق ما تحركه، وأيضا عدم تحريك الخاتم الضيق والأسفل بالنسبة للمرأة. خلاص دي سنن الوضوء. كمان امشي شوية اجي اتكلم ليكم عن مستحبات الوضوء. مستحبات الوضوء عند المالكية كثيرة، وانا بحاول اختصر على بعضها. التسمية في بداية الوضوء، التسمية حاجة اذكرها بإذن الله، والتقليل من استعمال الماء، يعني عدم الاسراف في استعمال الماء، والوضوء في المكان الطاهر، وايضا كمان جعل الاناء على اليمين ان كان مفتوحا، على اليسار ان كان مغلقا زي الابريق. وايضا كمان التسليس مسح التسليس غسل العضو، يعني العضو الذي يراد غسله يغسل 3 مرات، والبدء بالميامن قبل المياسر، ده في الغسل البدء بالميامن قبل المياسر، وأيضا البدء بالأعالي قبل الأسافل، والدعاء بعد الختم الدعاء. ده بالنسبة لمستحبات الوضوء. طيب، الوقت خلاص، انا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وده كله دي ثمرة الوضوء. الكلام اللي قلته ده كله ثمرته في الكلام دلوقتي اللي هنسمعه هسه ان شاء الله. كيفية الوضوء الصحيح، انا دارس وضوء صحيح. قبل ما تتوضا بقول لك الله يا اخوي، في حاجة خلي لها بالك. نعم، ما تسرف في استعمال الماء، ما تسرف في استعمال الماء، لانه ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يوصي أحد أصحابه يقول له: لا تسرف، وإن كنت على نهر جار أو على نهر جار، ما تسرف في استعمال الموية. والإسراف في الموية مكروه، لأنه أصلا إخواننا مكروهات الوضوء أنا برضو كمان أعدد عليكم مكروهات الوضوء: الإسراف في الوضوء، والبدء بالمياسر قبل الميامن، والبدء بالأسافل قبل الأعالي، والوضوء في المكان النجس، وعدم استقبال القبلة، وإلى آخره. دي مكروهات الوضوء. أنا دار أتوضأ عشان ما أطول، ما أسرف في الوضوء. لذلك زي ما ذكرت لك، السيدة نفيسة، والسيدة نفيسة دي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أستاذة الإمام الشافعي. وزي ما ذكرت لك، قبر في العتبة هنا قبر المش، قبر مساجد ومجلس السيدة نفيسة والإمام الشافعي جنب بعض. والسيدة نفيسة عندما جاءها خبر وفاة الإمام الشافعي قالت لا كلمة واحدة بس، قالت: رحم الله الشافعي، كان يحسن الوضوء. لذلك أخوانا، الشخص لو دار يتوضأ ما يسرف في الوضوء، وخاصة أخوانا لو في ماء مزبل، الماء ده صاحبه وعداه للوضوء، ماشي لك اكثر من كفايته في الوضوء، يعني ما تشطب به وما تغسل به، حرام عليك، لانه اصلا المويه دي عدوها للوضوء بس، اللي اذا كان مويتك في البيت بعد كده افعل فيها الشيء اللي تفعله، ان كان اصلا الاسراف في الوضوء مكروه، والاسراف في كل شيء مكروه. الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ورد في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. المد اللي هو من اليدين لا مبسوطتين ولا مبسوطتين ولا مبسوطتين، يعني كوز الصلصه الكبير ده، ده المد. وده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا بالمد. طيب احس ان اقول له يا احمد، طيب ما في ناس يدوم كبار والمد مبقى، والمد مبقى فيهم، ورجلهم كبار والمد مبقى فيهم. اقول له طبعا لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ده فيه حاسب بس على عدم الاسراف، والا الشخص يتوضا بالحاجه اللي بتكفيه، يعني انت ما ملزم بالمد. بس ده كله ما في الامر الحديث ده يوريك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيسرف في استخدام الماء، ويغتسل بالصاع، الصاع 4 امداد. في ناس اليوم الواحد لما يجي يغتسل تلقاه فاتح الدوش كده، يمكن بعد ما يغتسل المويه اللي اغتسل بيها دي لو لموها في اناء تملي لها، تملي لها يمكن نص برميل. الناس ترى مثل هذه الاشياء، اصلا الاسراف يا اخوانا مذموم. لذلك يعني الشخص بمجرد ما خلاص دار يتوضأ ما يسرف في الوضوء. نعم خلاص دلوقتي يا اخوانا دار يتوضأ استقبل القبلة، وده مستحب استقبال القبلة ما شرط ولا سنة ولا فرض. دار دلوقتي في وضعيات في المساجد لغير القبلة، صحيح جدا جدا بده مستحب وتصاب عليه ان شاء الله. وايضا كمان دار تتوضأ دلوقتي اذا كان ابريق خدته عن شمالك لانه مقفول، اناء مقفول مكفول خدته على يمينك عشان يسهل الغرف. ودي كلها مستحبات. انا الى الان ما دخلت لكم في الوضوء، دي مستحبات على بال اخوانا ما نصل للرئيس الوضوء، ودي كلها تتقدم الوضوء. الوضوء اخوانا زي دلوقتي الرئيس الدائرة ذو الليبل ده، وتلقى اول حاجه دي الناس المسؤولين كذا كذا كذا، وفي النهايه يصلحوا، لانه الوضوء عظيم جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى، امره عظيم. طيب انا عملت الاشياء دي كلها، قال لي اسكت الا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والسكوت عن ذكر الله سبحانه وتعالى في الوضوء برضه كمان مستحب. هاي يا جماعه قلبتنا قلبه شديده، هتاني في شنو؟ طيب خلاص سمي انت دلوقتي، تقدر تتخيل الوضوء، يلا سمي. ها قول شنو؟ تقول بسم الله وتختصر على مود، قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ومستحبه. طيب التسميه اذا عند الحنابله فرض، الحنابل عندهم لو ما قلت لو لما تيجي تتوضا لو ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم وضوء باطل. الحنابلة دليلهم شنو؟ دليلهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل امر زبال لا يبدا فيه بسم الله فهو ابتر فهو ابتر. عندنا في المالكيه قالوا التسميه للتبرك بس، والتسميه مستحبه. الان اخواننا انا خلاص فعلت كل، فعلت المستحبات دي. ممكن كمان فيكم بعض الناس يكون في بيذكر اشياء وانا ما ذكرتها، ممكن بعدين بعد انا ما انتهي يقول لي برضه من المستحبات كذا. دلوقتي انا دار اتوضا دار ابدا بسنه، وبرضه ايضا من المستحبات انت اذا قمت من وضوء النوم، قمت من النوم ودار تتوضا، ما تدخل يدك في الاناء اللي فيه مويه وكان مكشوف الا تغسله 3 مرات، لو من ماسوره يلا اتوضا غسل اتوضا طوالي، لكن اناء مكشوف فيه مويه ما تدخل يدك فيه الا تغسل 3 مرات. وحديث صحيح رواه البخاري، وغسل اليدين 3 قبل ادخال في الاناء. انا حوريك عن استنباط العرس ان تنبط منه العلماء ادله كثيره جدا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخلن يديه في الاناء حتى يغسلهما 3، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. والله حديث عظيم. خلاص يا جماعه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلن يديه في الإناء حتى يغسلهما 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا طوالي الحنابلة قالوا الحكم الشرعي الولد في النص ده حكم قطعي الدلالة ولا يجوز يعني تجاوزه، دي الحنابلة. لذلك عندهم الحنابلة أنت لو استيقظت من النوم قلت لك جرد الملام ودخلت في يدك طوالي قالوا نجس، لا يستعمل في العادة ولا في العبادة إلا إذا بلغ الماء الحد الذي لا ينجسه اللي هو 5 قرب، وده ما موضوعي الآن. ده عند الحنابلة. يجوا طوال المالكية قالوا لا، هنا غسل اليدين 3 مرات قبل إدخال في الإناء مستحب. ليه؟ لأنه قالوا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ربنا قال كده. خلاص ربنا قال طوال ابدا في غسل الوجه. لذلك اخوان احنا والله نعمل بالشيء اللي جاء في الحديث، الانسان اخوانا اللي استيقظ من النوم، ولانه الرسول قال لا يدري احدكم اين باتت يده، يمكن تحك لك كده حاجه في جسمك وتقوم تكون الحبه والله حاجه يكون فيها وسخ دم، والله يكون فيها صديد، ويمكن كمان تدخل يديك وسط مرفقيك، ويمكن تدخل يديك وسط يعني الى اخره، ما داير ابين اكثر من كده. لذلك تغسل 3 مرات بالإناء كده، تغسل يديك 3 مرات، والغسل ده يا اخوانا ما بيعتبر من ضمن الوضوء، لا غسل 3 مرات وتاني افضل وضوء دي لله. وده طبعا فيه من الناحيه الصحيه الاسلام سبق والله كل الحضارات في المحافظه على صحه افراده وعلى صحه يعني المنتمين اليه، وغسل اليدين فيه خير كثير جدا. وخلصنا نواصل، لذلك قالوا غسل اليدين يعني قبل غبسهم في الميناء كان مفتوحا 3 مرات وده مستحب. اها طيب، تاني دولت بعد ما غسلت يدي 3 مرات وقلت بسم الله، متى ما هتقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، قالوا دلوقتي خلاص ابدا لنا اول سنن من سنن الوضوء. اول سنن من سنن الوضوء اللي هي شنو يا جماعه؟ اللي هي غسل اليدين الى الكوعين. والكوع ده شنو يا جماعه؟ كده كل واحد فيكم يا جماعه دي الاصابع، الاصابع بتبدا كالاتي، ده الاصبع الاول ده في اليد اليمين ده اسمه الابهام، وبعده السبابه دي بتسبح بيها دي، وبعد كده بيجي الوسطى، وبعد كده بيجي الخنصر والبنصر، الاصبع الصغير اللي فوق ده، الاصبع الصغير ده اسمه الخنصر والبنصر، وبيجي هنا الوسطى والسبابه، والكبير الماكن التحت ده الابهام، دي الاصابعين. طيب قالوا غسل اليدين الى الكوعين. الكوع اللي هو شنو يا جماعه؟ العظمه طوال نهايه نهايه الابهام دي، وبعد طوال بيبدا المفصل بتاع الكف، وبعد الكف بتجي الساعد، وبعد الساعد بيجي العضل. غسل اليدين للكوعين، غسل اليدين للكوعين هنا يا جماعه دي سنه. وتخليل، شوف انا داير اقول لك كلام مهم جدا، تخليل الاصابعين اثناء غسل اليدين الى الكوعين مستحب فقط، ده في غسل اليدين للكوعين. تخليل الاصابعين يعني تدخل تبدا اخوانا تخلي الاصابعين بواحد من الاصابعين، والله تشبك الاصابعين مع بعض عشان الموت تدخل وسط الفراغات دي سنه، ده مستحب، ودي السنه الاولى من سنن الوضوء، غسل اليدين الى الكوعين. السنه الثانيه من سنن الوضوء المضمضه، ويسمى الخضخضه، وفي بعض الناس اخوانا ما بيعرفوا يتمضمض، اسم الخضخضه يعني شو، تحرك المويه في فمك من اليمين للشمال كده لحد ما تسمعوا لها صوت، وتروح طوالي يا اخوانا بسبابه بيدك اليمنى دي تشيل طوالي شنو تستقبلها كده، يعني تحركها في عوارض الاسنان، تحركها كده وتمجها لحد ما تتاكد، ثاني تقوم طوالي تبزغها. في بعض الناس اول ما يجي يمج المويه كده طوالي بيشربها ويقول نفسه خلاص، والله واحد عمل لك ايه زي البطوق في حاجه كده ويبتغى طوالي، انت كده ما فعلت المضمضه. المضمضه يا جماعه زي ما ذكرت لك، فالناس يحسنوا المضمضه، وبعض المضمضه طوالي بتمشي للاستنشاق، والاستنشاق اللي هي اخوانا بتشيل مويه بكفك اللي بيدك واحد من يديك اليمين دي، وتدخل المويه في في في في في انفك او في منخريك او في فتحتي الانف، مليت مويه كده، خدت مويه في يدك الشمال وتروح طوالي تجذيبه بقوه بقوه النفس، ما تدق بين خرطك ساي كده. في بعض الناس الواحد لما نيجي للاستنشاق بس يدق بين خرطه كده ولا بتصل كله، نقول له ده مش استنشاق، والله انت كان كده والله بس ضربت نخرتك وخلاص بحبه مويه وخلاص، لا المويه شيل المويه كده في كفك وتروح طوالي تخدها في انفك كده وتجذبها بقوه النفس كده بقوه، لما تحس بقى قربت تشرقك، ده اسمه الاستنشاق، جذب الماء الى الانف الى داخل الانف بقوه النفس. يجي بعد طوال الاستنسار اخراج هذه الماء، ولما تيجي تخرج الماء دي تخرجها كيف؟ طوال اخواننا بيدك الشمال تسيد طوالي تسيد فتحه هذه الانف بشنو؟ بالابهام وبالسبابه كده، وتروح تدفع الشيل في المويه اللي دخلتها في نخرتك بقوه النفس كده، وما ولازم تدخل اصابعك دين الاثنين، يعني تدخل اصابعك الاثنين لا فرد لكن عشان تجذب بهم المويه دي، لكن لو لفظت كده قالوا دفع للحمار، قالوا ده فعل الحمار والحيوان. لذلك انت طوالي، شوف طوالي بيتك الشمال تسد فتحتي الانف بالابهام والسبابه، وتروح طوالي بقوه النفس طوالي تطلع المويه دي. قال ده الاستنسار. طيب دلوقتي انا عملت شنو يا جماعه؟ مضمضه، خلاص الغسله لدي الكوعين والمضمضه والاستنسار، دي الاربع سنن. وسبحان الله، والله يا جماعه الاربع سنن اللي انا عملتها دي ليها علاقه بباب المياه، ليها علاقه بباب المياه. طبعا اخوانا الماء الماء الذي يصلح للوضوء الماء المطلق، انت لازم لما تيجي تتوضا الوضوء يكون اخواننا ما لم يتغير لونه او طعمه او رائحته بفعل الا اخواننا بالشيء اللي انا ذكرته. انت لما تشيل الماء كده في يدك، وقبل اخواننا ما تغسل اليدين للكوعين، بتشوف الماء دي لونه شنو، ولما تدخله في فمك بتذوق طعمه، ولما تدخله في فمك هنا بتعرف رائحتها بتصلح ولا ما بتصلح. دلوقتي اخوانا انا عملت اربع سنن، انا دلوقتي اخوانا منتقل بعد كده لاول فرض من فرائض الوضوء. وانا زي ما ذكرت لك، انا قبل ما انا لما جيت اتوضا اول حاجه يا جماعه نويت الوضوء، نويت افعل الوضوء كله خلاص، جيد جدا جدا بسننه بفرائضه وسننه ومستحباته، جيد جدا جدا بنيه واحده. لكن قالوا الافضل والاحسن لما تجي للوجه طوالي تنوي فرائض الوضوء، تنوي فرائض الوضوء، لكن احنا نشيل عليه كلنا بننوي نية واحدة. طيب فرائض الوضوء بتبدأ بالوجه، ومن هنا اخواننا الناس طوالي اخواننا تخلي بالها شديد، ما تبطل الوضوء وفرائض الوضوء اخواننا يقول ما احسن يعني كيفية يعني توضية او كيفية فعل هذه المهم توضية هذه الفرائض الاربعة، زي ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وضوءكم باطل. وانا زي ما ذكرت بتبدا بالوجه. الان اخوان الوجه زي ما ذكرت له حدود، وزي ما ذكرت قبل شويه خلاص الوجه طبعا من فوق من منبت الشعر الاصلي لاي انسان، لو كان اخواننا اصلع يتغير لنا منبت الشعر الاصلي، ولو كان غمق يغسل ما تحت الشعر ده لحد اخواننا هنا شنو الدقن. بالنسبه للانسان الامرد يتغير لنا بنهاية الدقن، وبالنسبة للإنسان اللي أصلا أخواننا عنده لحية بسيطة يخليه لحد ما تصل الموية، إلى لحية طويلة يمرر عليها الموية بس. وبالنسبة لحد بلاش زي ما ذكرتها بالعرض من الصدغة الأيمن إلى الصدغة الأيسر، أو قول من الشحوة تحت الأضانة اليسرى لحد شحوة الأضانة اليمنى دي، والبياض من الصدغ لحد الأذن ده ما يغسله، ده داخل في الرأس. طيب انا ده اغسل الوجه. وبالنسبه اخواني للوضوء، الوضوء توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره مره، وتوضا مرتين مرتين، وتوضا 3 مرات. ممكن انت لو اسلك احسنت الوضوء من طوالي من الغسله الاولى خلاص الثانيه ما تعملها، الثانيه مستحبه. طيب انا ده اغسل الوجه، دي ماسوره لقي ديك الاثنين. طيب لو بتستوعب بيد واحدة، بيد واحدة ممكن تغسل وشك، غسل بيد واحدة، لو غسلت بيدك الاثنين أفضل. ولازم إخواننا من الغسل، الغسل لازم يكون في ماء، ماله الماء لازم يكون سائل على العضو الذي تريد غسله. يلا طوالي تبدأ لينا، شلت الماء بيدك الاثنين، أبدأ من فوق، أبدأ غير لينا من شنو؟ من بداية منبت شعر الرأس، أو من بداية الرأس من فوق. بعدين طوالي انت نازل كده لوشك، فوق تجاعيد، فوق تكاميس زينا كده نحن كبرنا، تقوم تفتحها كده عشان تدخل فيها المويه لازم. وانت نازل كده يلا المويه اخوانا لازم تجي لحد الغسل يشمل الوش كله، تجي نازل كده طوالي الحواجب دي، تقوم برضه تخلي لها كده سريع، وبرضه تدخل الماء في جفن العين، ما تدخلها جوه العين، مع غارة من العينين تدخلها. انت نازل كده طوال لحد ترفع المارين ده اللي بيفصل بين الفتحة اليمنى للأنف والفتحة اليسرى، ارفعه كده ويلا اضعكوا ضحكة شديدة. لو عندك شنب يلا خلي لنا الشنب ده عشان الموية تصبو. طوال هنا تنزل للأنفقة، والأنفقة الشعر تحت الشفة السفلى دي، طوال برضه كمان شنو تحرك شوية. وفي أثناء غسيلك الوش خلي شفتينك يكونوا مفتوحات، ما تصب لنا خشمك كده، خلي شفتين يكونوا مفتوحات. يلا اغسل العرض بتاع الوجه، من الناحية الشمال، من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال اغسله تمام. خلاص لو انت اصلك يا اخوانا فعلت الشيء ده انت خلاص كفاية غسلة واحدة جدا، كفاية جدا جدا. ولو دار تعمل الثانية والثالثة ودي المستحبات، لان اصل الغسلة الثانية والثالثة مستحبة والرابعة مكروهة. ده غسل الوجه وبالطريقة الصحيحة. انا طوالي بعد ما غسلت الوجه لا انتقل لغسل اليدين، لان اصلا الموالاة اول فور في المذهب المالكي من فرائض الصلاة، تنتقل من عضو لعضو بسرعة جدا. والانتقال من عضو لعضو اشترط له شروط. الانتقال من عضو لعضو قبل ان يجف العضو الذي بعده انا غسلته وشق بان الوشم يجف عندي طوالي اليد، اشترط له شرطين. الشرطين ديل اللي اشترطوا له شنو؟ قال له شرطين ديل: احتدال الزمان والمكان والمزاج. احتدال الزمان والمكان والمزاج. كيف احتدال المكان والزمان؟ المكان قال له دلوقتي في غرفة، الغرفة دي يعني فيها مكيف وبرد جدا، برد جدا جدا. انت مجرد ما غسلت يدك ده قبل ما تغسل، غسلت وشك قبل ما تنزل ليدك، البرودة نشفت وشك. قالوا لا ده جاي جدا جدا، لانه ده انت ما عندك فيه دخل. طيب ده احتدال المكان. وبرضه الزمان قالوا ممكن في برد شديد جدا، زي عندنا ناس في المحروسة برد شديد جدا. انت في اثناء ما بتغسل غسلت الوجه، قدرت تغسل اليد لقيت الوجه نشف، قالوا لا خلاص ما تتغيط بيهم، لانه ده ما من فعلك انت. والمزاج كمان، المزاج شنو؟ قالوا المزاج شخص يعني اعضائه مشهوره معروف، بمجرد ما غسل وشه طوال وشه بينشف. قالوا كمان ده ما داخل معانا في الفور، وده ما له معذور. وايضا كمان قالوا مع الذكر والغدره، يعني زول دلوقتي اخواننا غسل يعني مسح راسه او غسل يده دار يمسح رجليه، ولما دار يغسل رجليه يعني يا الله من حته الوصلين كده لحد العضو القبالي، ما العضو القبالي ما جفه. قال له خلاص انت معذور لانك ما قدرت تواصل طوالي مباشره. والنسيان، انا دلوقتي اخوانا في اثناء ما بغسل في وشي كده غسلت وشي فجاه كده سهيت لمده دقيقه لحد وشي ما نشف، وجيت في العضو البعض وقال لي برضه كنت معذور، لانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ده بالنسبه للفور، ودي بالنسبه يا اخوانا الاشياء اللي بيعذر فيها المتوضي اذا كان حدث، اذا كان اصلا حدث شيء من الاشياء دي. الفور الانتقال من عضو لعضو قبل ان يجف العضو الذي بعده. الان اخوانا انا خلاص غسلت الوجه، انا انتقل لغسل اليدين. طيب انا دار انتقل لغسل اليدين، ابدا اخوانا من بدايه الاصابع. طبعا ده مستحب غسل غسل الاعالي قبل الاسافل. والله لو اصلا اخوانا بغسل في ماسوره وبديت دي غسلتها كلها يعني ما بديت من الاسفل ومن النص وغيره جيد جدا، لكن تركت شيء مستحب. الشيء المستحب تبدا من فوق لتحت، يعني من بدايه الاظافر. والاظافر دي تخلي لها بالك شديد جدا، اصلا الاظافر دي اخوانا لو كانت كتير الظفر طويل جدا لحد ما تركب فوق الوسخ، هنا الوضع باطل، لازم انت تشيل الوسخ ده عشان المويه تصل للبشره بتاعت الظفر، لانه الظفر جزء من الظفر جزء من العضو اللي انت داير تغسله. وايضا كمان اليد لو فيها مناقير، بالنسبه للنساء انا ذكرت الكلام ده في شروط صحه الوضوء، برضه لازم اخوانا تخلي بالك زي المناقير في حنه، الحنه دي لحد ما طبعت عملت طبقه تخينه لازم تزيل الحنه دي. وبعدين في بوهيه في اليد، انت لازم تزيل البوهيه دي. ليه؟ لانه البوهيه ده غطى جزء من اليد، هو بشره اليد اللي احنا دايرين نوجدها، اليد اللي دايرين نحن نغسلها. لو لابس خاتم، الخاتم قال لي لا، حتى لو كان الخاتم ضيق جدا قال لي لا خلاص الخاتم ما تنزعه، يجوز الا في الغسل، بس في الغسل انزع الخاتم، لكن في الوضوء لا ما تنزعه. وده ما يدل على دقه الفقه الاسلامي. طيب انا داير اغسل اليد، وزي ما ذكرت وقلت انت داير تعمل شيء مستحب، ابدا من فوق لتحت تغسل طوال غسل اليدين الى شنو اخوانا؟ الى المرفقين. والمرفق اللي هو شنو؟ اللي هو يا اخوانا العظمه الظاهره دي، وبعد المفصل اللي بينتهي بها الساعد، بينتهي بها الساعد ده المرفق، وبعد طوال ادخال جزء من العضل. قالوا يستحب ادخال جزء من العضل في الغسل. وفي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لغسل اليد، لازم يكون الماء سائل، يعني انت الماء لازم تنزل من اليد، لكن اصلا لو مسحتها سائل انت ما غسلت وضوءك باطل. واهم شيء انا داير اصل لكم به، تخليل اصابع اليد اثناء غسل اليد اليمنى، تخليل الاصابع فرض. ولو ما خللت اصابعك وضوء باطل طوالي. شوف اخوانا تخليل الاصابعين اثناء غسل اليدين للكوعين في السنه قالوا مستحب، واثناء غسل اليدين للمرفقين تخليل اليد فرض. تخليل اليد هنا ما قالوا يا جماعه فرض. طيب التخليل كيف؟ التخليل طوالي قالوا بابحام يدك اليسرى، طوالي تخليل ما بين تجي يدك اليمنى دوب بالماء يكون فيها ما تخلل بين ابحام اليد اليمنى بين الابحام وبين السبابه وبين السبابه وبين الوسطى وبين الوسطى والخنصر بين الخنصر والبرصر. التخليل ما له فرض، التخليل واجب. لو ما خللت اصابعك وضوء باطل، من استفهم الكلام ده؟ انت في اثناء غسل اليدين الى المرفقين تخليل الاصابع واجب وعدمه يبطل الوضوء عند الامام مالك. عشان ما يجي واحد اخوانا يقول لي لا تخلي الاصابع، والله الامام الشافعي قال كذا. نعم، لكن عندنا في مذهبنا الشافعي وممكن اخوانا تخلي الاصابعين بطريقه اسهل من كده. يلا خلاص بالمويه اللي فيهن، يلا شبك فينا اصابعك كله، اصابعين يدك اليسرى والله الشمال، دخلين وسط اصابعين يدك اليمين وكده، هنا تكون عملت التخليل. وهي طيبة يا جماعة، أنا خلاص دلوقتي اتوضيت مرة واحدة بس، وضيت دي مرة واحدة وبالطريقة المذكورة يعني في الكتب وبالطريقة اللي ذكرها الفقهاء، نقول لك خلاص كفاية مرة واحدة، كفاية جدا جدا. الثانية والثالثة ولا في الداعي كله كله، ولو عملتهم مستحب. وده في ايدك بتاعي لما تكون تقدر تصلي في المسجد والإمام دخل في الرقعة اللي تقدر تتوضأ، أتوضأ مرة مرة لكن بالطريقة المشروحة. ده في غسل اليدين. لما تجي لغسل اليسرى برضه كمان التخليل، لكن تخليل الأصابع اليد اليسرى بتختلف عن اليد اليمنى. طوالي بالأبحام بتبدأ بين الخنصر والبنصر وبين البنصر والوسطى بين الوسطى والسبابة بين السبابة والأبحام. لو شبكت مع بعض كده خلاص نقول لك الله جزاك الله خير. طيب يا جماعة دلوقتي خلاص الحمد لله أنا غسلت الوجه بالطريقة المطلوبة وغسلت اليدين بالطريقة المطلوبة، والناس أخوانا تكون فهمت إن شاء الله بإذن الله تعالى. الآن أخوانا أجي كمان لمسح الراس. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. انا ده دلوقتي امسح الراس، مسح جميع الراس عند الامام مالك، وامسحوا برؤوسكم. الامام مالك قال الباء هنا للالصاق، الباء ما زايده، الباء للالصاق. الباء هنا قال زايده للالصاق. الامام الشافعي قال الباء هنا، امسحوا برؤوسكم قال الباء هنا للتبعيض، وزي ما حاجة أشوف. طيب أنا داير أمسح الرأس، أول حاجة تتأكد منها لازم اليدين يكون فيهم بلل. اليدين لو ما كان فيهم بلل ومسحت رأسك هنا وضوءك يا إخوانا باطل. تتأكد أن يديك فيهم بلل بالماسورة كده، تشيل من دي وتكف اليد الثانية من دي، ولا تعرض الاثنين وتنفضهم كده. طيب أنا داير أمسح رأسي، طيب المسح الصحيح للرأس كيف؟ يلا أفرد يديك معاي كده، أفرد اليد الشمال واليد اليمين وخلينا نكون مفردات، وخلي الاصابعين كده يا اخوان يكونوا بعيدات من بعض، افتح الاصابعين. يلا الابهام ابهام يدك اليمين وابهام يدك الشمال حطهم في صدغيك. الصدغيك الحته اللي بتتحرك جنب الشلو يا اخوان، جنب الاذن، جنب العظم بتاعت الاذن دي، ده اسمه الصدغ. يلا كده هنا خلي اصابعك يكونوا مشبكات، ودخل خط اصابعك كده مع بعض من صدغيك يكونوا بالشبكات. ابدا من بدايه الراس، الخنصر بتاع اليد اليمنى واليسرى واليدين كده كله، الخطه الاصابعين مع بعض بعد كده، وخلي الابهامين الاثنين على الصدغين. بعد كده ابدا من مقدمه الراس الى نهايه نقره القفا وجيب الراجعه. ولو حتى خان لو ده غلبك يلا بيد واحده بس، لكن امسح راسك كله، امسح راسك كله كده. ده بالنسبه لمسح الراس. بيبدا من وين؟ بيبدأ اخواننا من بداية الجبهة او من بداية منبت الشعر الى نقرة القفا. ونقرة القفا دي حتى تلقاها داخل لجوه كده عند شنو، عند بداية رقبتك، يعني ما في نهاية الرقبة، عند بداية كده الراس، عند بداية الرقبة كده ونهاية الراس، دي اسمها نقرة القفا. مسح جميع الراس وفرض عند الامام مالك. الامام الشافعي قال لا ما فرض، قال مسح جميع الراس. ابو حنيفه قال مسح ربع الراس. وشوف يا اخواننا الفقهاء هذيل، يعني شوف الفقه من المسائل من مذهب لمذهب. هنا طوالي الامام مالك عنده قاعده اسمها قاعده مراعاه الخلاف، يعني قال حتى الائمه يعني اللي اختلفوا معانا في بعض مسائل الفقه نحن بنراعي والله مسائلهم دي، وحتى الناس اللي بيعملوا بمذهبنا بندل لهم يقولون بنقول لهم اعملوا بمذهب اعملوا بالشيء الورد في المذاهب الاخرى وللتسهيل. من ذلك مسح جميع الراس فرض عند الامام مالك، لازم تمسح جميع الراس بالكيفيه اللي انا ذكرتها. طيب بالنسبه للمراه، نحن عندنا النسوان اخوانا دلوقتي متغيضات بالمذهب المالكي، والمراه كالرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. طيب المراه يا جماعه، الائمه ائمه المذهب المالكي قال لهم يلا انت في مسح الراس، قال لي دلنا الامام الشافعي. الامام الشافعي عنده قلنا البلد طبيعي حتى لو شلتها مو ايه بأصبعك الصغير ده، ومسحت ما حتى صغيره كده من راسك الشعر المدليه دي، خلاص كفايه جدا جدا عند المذهب المالكي عند الشافعيه. لذلك هسه انا كمان بقول للنساء اللي اصلا اخوانهم متغيضات بالمذهب المالكي قلدا المذهب الشافعي في مسح الراس. ليه؟ لانه المراه اخواننا بتصلي في اليوم 5 اوقات، وبتصلي كمان نفل، ولو كل يوم يا جماعه بتشيل كده تعمل باروكه لشعره ويجيب الراجع الشعر كله لنهايته، هنا طوال يا جماعه ما لا بيكون فيها مشقه عليها. لكن بالنسبه للرجل لا، في ناس عاملين شعره طوال جدا جدا، ليش ده؟ لا لا لا، زي ده ما يمسح، لازم شنو؟ مسح جميع الراس، يمسح راسه كله لنهايته، وده احنا حنتكلم نتكلم عنه في الغسل. ده بالنسبه لمسح الراس. دلوقتي انا بعد ما مسحت الراس بجي كمان لسنه، لسنه من السنن. السنه دي شنو يا جماعه؟ مسح الاذنين، مسح الاذنين سنه. وطيب مسح الاذنين كيف يا جماعه؟ امسح الاذنين، الاذنين دي بالبلل اللي ما زال في يدي بعد ما مسحت الراس. فقالوا لي لا، ما تمسح بالبلل اللي في يديك دي. ليه؟ لانه تجديد الماء لمسح الاذنين سنه، تجديد الماء لمسح الاذنين زي ما انا ذكرت لكم قبل شويه في سنن الوضوء، مسح الاذنين وتجديد الماء لمسح الاذنين. طيب الاذنين انا امسحهم كيف يا جماعه؟ الاذنين سايب اللغه الدارجيه، يلا اصبعك الابهام ده والسبابه من كل يد دخلهم في المويه، والله باللهن المويه خليت كوب من الماسور وباللهن يلا دخل السبابه، يلا السبابه دي يلا، احنا المشهد ده طبعا مشهور، دخلها كده في سبغ الاذنين جوه اذنك، وخلي الابهام بره اذنك كده بره، خلي الابهام في الظاهر من الاذان، والاثنين يجي كده مع بعض كده، خلاص انت كده مسحت الاذنين. انا الان اخوانا كمان، وزي ما ذكرت اخوانا بالنسبه للدلك، الدلك مهم جدا جدا، الدلك زي لما انا اجي اغسل وجهي لابد من الدلك، جيت كمان اغسل اليدين لابد من الدلك. والدلك يا اخواننا يكون لانه فرض عند المالكيه، والدلك يا اخواننا ما يكون يعني بقوه كده، لا يكون بسهوله كده، لان اصلا اخواننا الدلك بغلو يعتبر يعني بدعه ومكروه كراهيه شديده. الان انا اخواننا نزلت طوال الحمد لله رب العالمين، باقي عندي حاجه بسيطه بس اللي هو دلوقتي غسل الرجال، وغسل الرجال ده برضه اخواننا مهم جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، وعقب الشيء هي اطرافه، وعقب الشيء هو طرفه. كثير من الناس لاحظوا له الواحد اخوانا لما نيجي يغسل، لما نيجي يتوضا، ولما نيجي في رجليه من ماسوره زي كانه دارس يتلوه بلنت، يعمل بس في المويه كده، بس كوره عملها كده في المويه، خاصه الناس اللي بيمشي البحر خطر شديد. انت لازم اخوانا غسل الرجل تفتكر له شديد جدا جدا، غسل الرجل برضه يا جماعه طوالي، تغسل رجلك تغسل الاطراف كلها، والوتر اللي بيشد الرجل من ورا دي اللي هي بالشده طبعا، ده القدم، وبعد القدم في الساق، وطبعا غسل الرجلين الى الكعبين، والكعب هما العظمين البارزات بعد القدم طوالي فوق، بعد القدم بيجي طوالي شنو يا جماعه؟ بيجي هنا العظم، بيجي هنا العظمين البارزات دي، وبعد طوالي بيبدا شنو يا جماعه؟ بيجي الساق. غسل الرجلين الى الكعبين، جزء من الكعبين خلاص غسله، والله لو ما غسلته بس تغسل ما تحت هنا وما فوق، فوق لهم بسيط، وتتفقد الرجل تفقد شديد، لانه الرجل بيدخلك النار لو ما غسلته كويس، وضوك ما وضوك ما صحيح. طيب انا اغسل الرجل كيف يا جماعه؟ طوالي تبدا من اصابعك فوق، ولو حتى الاصابعين اخواننا برضه فيهن وسخ كثير، وخاصه الاظافر الرجال في ناس كثيرين ما يفتكرونين، وبدخل الوسخ، والوسخ ده اخواننا بيمنع دخول الماء. وحتى بالنسوان كمان، في بعض النسوان تلقاه الواحدة متدخن 3 4 مرات، الدخان عمل طبقة في الرجل وبيمنع وصول الماء للبشرة دي، لازم تزيل الطبقة دي، تغسله وتعاين هنا الوتر المنورة الكوع نهاية الرجل دي، طوال هنا تعاليات غسيلة شديدة، الوتر تغسيلة المشيدة الرجل وتتفقد الأطراف وتتأكد أن غسلت رجلك غسيل تمام. ليه؟ عشان الأخوان تخرج من التحذير وتخرج من الشيء اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلو للعقاب من النار. وتخلية الأصابعين أثناء غسل الرجلين مستحب فقط. شوف سبحان الله، تخلية الأصابعين لما جيت تغسل اليدين للمرفقين تخلية الأصابعين فرض، لو ما غسلت الوضوء باطل. تخلية الأصابعين أثناء غسل الرجلين مستحب فقط، حتى لو ما خلصت خلاص مهم، لكن لازم تتأكد أنك غسلت رجلك. دار تغسل رجلك لو في أخوانا في شقوق في الرجل لازم تتوصل لي الموية دي، زي أخوانا الشلوخ في لو كان في شلوخ في الوجه، طبعا لازم أعمل بالشلوخ خاصة الشلوخ انتهت، توصل لهم برضو الموية. في شقوق في الرجل توصل لهم الموية، وفي مناكير في الرجل لازم تزيله، ولازم تتأكد انك انت غسلت رجليك كده بطريقه صحيحه جدا جدا، وما خليت فيهم بقعه ولا خليت فيهم ولا مساحه مواصلات المويه. يلا كده انت الحمد لله رب العالمين، يعني كده توضيت بطريقه صحيحه وبالكيفيه صحيحه جدا. فضلت حاجه، فضلت حاجه بسيطه بس نقولها ونقول لكم مع السلامه. الفضلت ديشني توضيت بطريقه صحيحه وربنا يوفقك. يلا في حاجه بسيطه اعملها، ودي ما لها علاقه بالوضوء لكن ليها اخواننا علاقه بربنا سبحانه وتعالى. بعد ما انتهيت من الوضوء ربنا وفقك للوضوء الصحيح ده، طوالي ترفع ايديك كده للسماء وطوالي تعاين كده في السماء وتقول لا لا لا لا لا لا نعم لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. وفي حديث كمان تاني نعم حديث، يلا طوالي تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين يا رب العالمين. وكده خلاص انتهينا من الوضوء. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير وكثر خيركم وبارك الله فيكم، وان شاء الله يعني نتواصل معكم باذن الله تعالى. كثر خيركم وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله.